والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر المتقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقدر عليه. نتابع إن شاء الله مع كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا وأن يكررها إلينا الكفر والفسوق والعصيان. معنا في هذا المجلس 17 معنا باب جديد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال إن الإيمان هو العمل. تمام كده؟ لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. قال وقال، يعني قال الله عز وجل: لمثل هذا فليعمل العاملون. قال: حدثنا أحمد ابن يونس وموسى ابن إسماعيل، قال حدثنا إبراهيم ابن سعد، قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. يبقى ترجمة الباب لا زالت أيضا تحت مسألة أن العمل من الإيمان، وسبق الكلام كثير في هذه المسألة. ونقرأ في كلام الحافظ رحمه الله، قال: قوله باب من قال هو مضاف حتما، مضاف حتما يعني باب من قال كذا، لا يصح التنوين، باب من قال كذا كذا، لا يصح التنوين، فهو مضاف. باب من قال إن الإيمان هو العمل. قوله إن الإيمان هو العمل، مطابقة الآيات اللي هي قول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقول الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقول الله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. قال مطابقة الآيات والحديث، الحديث اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فأجاب: إيمان بالله ورسوله. الحديث قال مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له أن العمل من الإيمان، قال: بالاستدلال بالمجموع على المجموع، يعني الحديث في فقرات، كل فقرة يعني تقابل آية مما ذكرها المؤلف رحمة الله عليه. قال: لأن كل واحد منها دال بمفرده على بعض الدعوة. فقوله بما كنتم تعملون عام في جميع الأعمال، يعني هذه الأعمال جعلها الله عز وجل سبب لدخول الناس الجنة، الناس يدخلون الجنة أصالة برحمة الله عز وجل، ومن رحمته أن يوفق عباده للعمل الصالح، ومن رحمته أن يتقبل من عباده العمل مع ما يعتريه من نقص وخلل. فابتداء الإنسان لا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا برحمة الله، كما سيأتي معنا الآن في الحديث. فقال قوله بما كنتم تعملون، هذه الباء الراجح أنها باء السببية، بسبب ما كنتم تعملون، وإن كان الأصل دخول الجنة برحمة الله، عام في كل الأعمال. قال: وقد نقل جماعة من المفسرين أن قوله هنا تعملون معناه تؤمنون. يعني كأن الإمام البخاري رحمه الله أشار بهذه الآية وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أن معنى العمل هنا الإيمان، وأن الإيمان عمل. قال معناه تؤمنون فيكون خاصا. وقوله عما كانوا يعملون اللي هي فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال خاص بعمل اللسان على ما نقل المؤلف. بعض المفسرين قالوا إيه، وقال عدة من أهل العلم، ده كلام الإمام البخاري، وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، قال على ما نقله المؤلف. وقوله فليعمل العاملون عام أيضا. هذا الجزء من الآية أو لمثل هذا فليعمل العاملون، هذا الكلام من سورة الصفات. وهذا بعد قول الله تعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. المداينة هنا المحاسبة، هنسأل عن كل صغير وكبير. قال هل أنتم مطلعون، واحد من أهل الجنة نسأل الله أن يجمعنا فيها بيتكلم مع إخوانه، قال إني كان لي في الدنيا قرين، صاحب قريب مشكك يقول أئنك لمن المصدقين، إحنا هنتحاسب بالذرة كما تذكر، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. ثم قال هذا الرجل لإخوانه قال هل أنتم مطلعون. تعالوا نشوف كده صاحبنا اللي كان بيشككني في أمر ذا أين ذهب، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. نسأل الله السلام والعفو والعافية. قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم التفت هذا الرجل للملائكة وقال أفما نحن بميتين، نحن مستمرين في الجنة إلى ما لا نهاية إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. بعض المفسرين قالوا فأجابت عليه الملائكة إن هذا لهو الفوز العظيم، وإما من قول الله أو من قول الملائكة لمثل هذا فليعمل العاملون. فهذا عام، قدموا أعمال إذا أردتم أن تكونوا من أهل الجنة. فقال عام أيضا، وقوله تعالى فليعمل العاملون عام أيضا. وقوله في الحديث أو قوله في الحديث إيمان بالله في جواب أي العمل أفضل بترجمة أو أي العمل، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن الإيمان عمل، وعمل القلب التصديق هذا من الإيمان، والنطق باللسان والعمل بالجوارح والأركان. قال وقوله في الحديث إيمان بالله في جواب أي العمل أفضل دال على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال، عمل القلب الاعتقاد التصديق واليقين، وعمل اللسان النطق، وعمل الجوارح الأعمال. قال فإن قيل الحديث يدل على أن الجهاد والحج ليس من الإيمان لما تقتضي ثم من المغايرة والترتيب، فالجواب أن الإيمان أو المراد بالإيمان هنا التصديق، هذه حقيقته، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن هم اعتقدوا ذلك إن أجابوك لذلك فأعلمهم. بعد هذا من مقتضيات ما آمنوا به أن الخالق المعبود هو الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، من مقتضيات صحة هذا الإيمان وتصديق دعوهم بأنهم آمنوا أن يقبلوا ما يأتي بعد ذلك، فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم. هنا يقول فالجواب أن المراد بالإيمان هنا هو التصديق، هذه حقيقته. والإيمان كما تقدم يطلق على الأعمال البدنية لأنها من مكملاته، وما كان الله يضيع إيمانكم. مر معنا الكلام على الصلاة. قوله أورثتموها أي صيرت لكم إرثا، كأن طبعا الإنسان لما يحصل على إرث وحصل على شيء من حقه، خد بالك، طبعا ليس لأحد حق على الله، وإنما صيغة الآية بهذه الصيغة يعني إيه؟ كما أن هذا الإنسان من حقه أن يطالب بحقه في التركة وهو حق أصيل له لا يستطيع أحد أن يمنعه من ذلك، فهذا الذي قدم عملا مقبولا عند الله من حقه كأنه سارث هذا أورثتموها تركة أنت تستحقها بما كنتم إيه تعملون. قال أي صيرت لكم إرثا، وأصل الإرث مجازا عن الإعطاء، عن نديك حقك ما تخافش. إنه من يأتي ربه مؤمنا قد عمل الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما. في حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أسلم على قال يا معاذ أتدري ما حق الله أحسنت الله يبارك فيك هذا مما جعله الله للعباد إنهم حققوا الشرط أحسنت جزاك الله خيرا. فهذا من إيه يعني إيه من باب التأكيد على أن هذا حق مما جعله الله إيه لهم تفضلا. هذا حق على الله أم تفاضل من الله؟ من الله، هو حق جعله الله إيه على نفسه. أتدري ما حق الله حق العباد على الله؟ حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك، هذا إيه أعطاه الله إيه لهم في منة يعني منه وتفضلا. السؤال إذا أنا شأنه وإلا فما فليس هناك من أعمال العباد يعني إيه ما يعني يساوي ان الانسان يعطى عليه اي شيء الا وما من عمل الا ويعتريه النقص والخلل. تفضل يا شيخ. شيخنا في هناك تباين بين تفضل الله وحقه على الله. ليس لاحد ابتداء ليس لاحد ابتداء حق على الله عز وجل، وانما رب العالمين جعل على نفسه هذا الحق. ان الله اني حرمت الظلم على نفسي، هو جل وعلا حرم الظلم، منع نفسه من تمام عدله وفضله على نفس الظلم، وجعلته فيما بينكم محرما. أنت كلفت بشيء وأديته على الوجه المطلوب منك فصار من حقك أن أنت تأخذ هذا. جميل كده. طيب الأعمال اللي العباد بيؤدوها طاعة لله هي ليست على الوجه التمام لكن رحمة الله وتمام الله، فنرجع لأن المدار الأمر كله على رحمة الله جل وعلا. واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة إيه بعمل. قيل ولا أنت يا رسول الله من أحسن عبادة من رسول الله؟ لا أحد. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بإيه، لو قد الإنسان إن هو من ساعة ميلاده لساعة مماته ساجد ولا ينطق إلا بالحمد لله فقط، هو يحتاج العمر تاني عشان يقول الحمد لله الذي مكنني من السجود، الحمد لله الذي أعطاني نطقا، الحمد لله الذي ألهمني حمدا. ففي النهاية هذا مما جعله الله إيه يعني من فضل. أستطيع أن أقول مثلا كما قال الشيخ الشام بالنسبة للحديث حق على الله، ممكن أفسرها بمعنى واجب على الله لا أم تفاضل لا لا لا لا من الله؟ هذا من فضل الله، هذا من فضل الله عز وجل، هذا من فضل الله. لا ليس لأحد حق على الله ولا وليس أوجب الله عن قول الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. جميل، هذا مما جعله الله حقا على نفسه. هم حققوا الإيمان الله عز وجل حقق الشرط أخذ بالك فيكون، وكمان يعني الله عز وجل يقبل هذا العمل على عجر وبجر كمان أخذ بالك. يعني إيه أهل الدنيا إذا تعاملوا فيما بينه لا أنا اتفقت معك على إن هذا يكون بالكيفية الفلانية، فهذا لا يسوي 100 هذا يسوي 90-80 ليس من حقك إلا إيه 80 أو 70 أو كذا أو كذا. لا الله جل وعلا إذا حقق العبد في العمل الإخلاص والمتابعة قدر طاقته فاتقوا الله ما استطعتم، فالله عز وجل يتفضل بأن إيه يتقبل منه ذلك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا له الاطمئنان وله الايه السكينه. طب وفي الاخره؟ قال ونجزينهم اجرهم باحسن. انت بتصلي احيانا تاخذ ربع الصلاه، عشر الصلاه، ثلث الصلاه، فاذا وصلت للنهايه وانت على ايمان حسن وعلى نيه طيبه وبتبذل ما استطعت تاخذ كل اجر الصلوات دي على اجر احسن صلاه. جميل كده. ولا باحسن ما كانوا ايه يعملون. مش هنحاسبك على اللي طلعت ايه دي كده، لا لا لا لا، هذا محض تفضل من الله جل وعلا. ناخذ يعني بظاهر النص، ما اخذش بظاهر النص. لا لا، ليس لاحد حق على الله ولا لا لا لا، من يوجب على الله؟ لا، لان الله هو الذي قال اوجب على نفسه. نفسي فانا قلت بمقتضى هذا النص. بما كنتم أورثتموها بما كنتم، هذا مما جعله الله إرثا لعباد الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال وأطلق الإرث مجازا عن الإعطاء لتحقق الاستحقاق. قال وما في قوله بما، إما مصدرية أي بعملكم، وإما موصولة أي بالذي كنتم تعملون، والباء للملابسة أو للمقابلة. هكمل الكلام ده الآخر وأقول الرجح من الكلام أهل العلم. قال فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، فالجواب أن المنفي في الحديث دخولها بالعمل المجرد عن القبول، ما هي مش صلاة وخلاص، مش ممكن هذا الذي صلى رياء عمل أو لم يعمل. فلو كان بما كنتم تعملون المهم ان انت عملت، يبقى كان هذا يكون مستحب. لا، بما كنتم تعملون هنا العبرة بالعمل الايه المقبول، والقبول محض فضل من الله جل وعلا. قال فان المنفية هنا لن يدخل احدكم الجنة بعمله، هنا نفي. فالجواب ان المنفية في الحديث ده اجتهاد لبعض العلماء، دخولها بالعمل المجرد عن القبول، والمثبت في الآية دخولها بالعمل المتقبل بما كنتم تعملون، يعني مما تقبل الله من أعمالكم. والقبول إنما يحصل برحمة الله. قال فلم يحصل الدخول إلا برحمة الله. وقيل في الجواب عن غير ذلك كما سيأتي عند إيراد الحديث المذكور. دي بعض الأقوال لأهل العلم، وأشهر الأقوال وأقربها للصواب أن الباء هنا للسببية، أن العمل الصالح المتقبل الذي حقق فيه العبد شرط الإخلاص والمتابعة في النهاية إنما يقبله الله برحمته، إنما يقبله الله إيه برحمته. فالباء هنا الأقرب أنها للإيه للسببية، وليس هناك تعارض بين، وطبعا معلوم بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون طبعا من الأعمال المقبولة، هذا واضح ولا يحتاج لبيان. قال تنبيه، اختلف الجواب عن السؤال وأجيب بأن لفظ من مراد في كل منهما. الجواب إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال أبو هريرة رضي الله عنه سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. حديث آخر أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. آخر أن الجهاد في سبيل الله، بر الوالد، كذا كذا، اختلاف. فقال أن لفظ من هنا مرادة في كل منهما، بمعنى من أفضل الأعمال، من أحب الأعمال، من أقرب يعني الأعمال التي تقرب إلى الله، كذا وكذا وكذا. فهنا قال، وسيأتي في نهاية الباب أيضا توضيح آخر للإمام النووي رحمه الله لهذه المسألة، لكن هنا قال وقيل وقع باختلاف الأحوال والأشخاص فأجيب كل سائل بالحال اللائق به. يعني مثلا هنا إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. تخيل لو أن السائل مثلا إنسان ضعيف لا يقعد لا يستطيع الجهاد لأنه أصلا من أهل الأعذار، فوله أم، النبي صلى الله عليه وسلم يراعي ذلك، ابذل في هذا الباب الذي فتحه الله لك، فيقول إيه ثم بر الوالدين. فمراعاة حال السائل من الضرورة إيه بمكان. فهنا قال ومراعاة الأحوال والأشخاص فأجيب كل سائل بالحال اللائق به، وهذا اختيار الحليمي ونقله عن القفان. قال وقال عدة، لكلام الإمام البخاري رحمه الله، وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي عن قول لا إله إلا الله. هنا قال وقال عدة أي جماعة من أهل العلم، قال منهم أنس ابن مالك. قالوا إيه الجماعة دول؟ قالوا إن المقصود في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون مش المراد هنا مطلق العمل، وإنما سيسألون عن شهادة أن لا إله إلا الله، لأن مطلع الآيات كان بيتكلم عن الكفار، فقول المقصود هنا عما كانوا يعملون أي إيمانهم توحيدهم. خد بالك الإمام البخاري رحمه الله بيجيب أي آية أي حديث يحتمل أن مراد في الإيمان العمل، واضح كده. فهنا قال إيه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، هو عايز يثبت أن الإيمان هو العمل أو العمل من الإيمان. فقال وقول عن قول أجاب عدة، قال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، أي عن قول لا إله إلا الله. فهنا قال منهم أنس ابن مالك. روينا حديثه مرفوعا في الترمذي وغيره وفي إسناده ضعف. ومنهم ابن عمر روينا حديثه في التفسير للطبري والدعاء للطبراني. ومنهم مجاهد رويناه أيضا في تفسير عبد الرزاق وغيره. قوله لنسألنهم إلى آخره، قال النووي رحمه الله معناه عن أعمالهم كلها، حتى لو المقصود خلي بالك في هذه الآية لما نزلت في هؤلاء أن هؤلاء سيسألون عن توحيدهم، لكن من آيات أخرى يستفاد أن الكفار أيضا سيسألون عن فروع الشريعة، ولا لا؟ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنته يسألون عن المجرمين. أسألكم في صغر قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، الآيات. فهنا حتى لو كان المقصود في هذه الآية أنهم يسألون عما كانوا يعملون أي عن توحيدهم وإيمانهم، فأيضا هم يسألون عن فروع الشريعة. قال الإمام النووي معناه عن أعمالهم كلها، أي التي يتعلق بها التكليف، وتخصيص ذلك بالتوحيد دعوى بلا دليل. قلت قال الحافظ رحمه الله لتخصيصهم وجه من جهة التعميم في قول أجمعين بعد أن تقدم ذكر الكفار إلى قوله ولا تحزن عليهم، كل الكلام اللي فد عن الكفار واخفض جناحك للمؤمنين، فيدخل فيه المسلم والكافر. قال فإن المخاطب إلا فإن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف، ما حدش مختلف في من قال أنهم مطالبون بفروع الشريعة أو من قالوا لا لا يطالب الكافر بفروع الشريعة، اللي الفريقان متفقان على أن الكافر مطالب بالتوحيد. جميل كده. قال فإن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف، بخلاف باقي الأعمال ففيها الخلاف، الصلاة والزكاة والصيام إلى آخره. قال فمن قال إنهم مسؤولون عن الأعمال كلها، وده الأقرب والله أعلم، ومن قال إنهم غير مخاطبين يقول إنما يسألون عن التوحيد فقط، فالسؤال عن التوحيد متفق عليه، فهذا هو دليل التخصيص اللي سببه أن قال بعض العلم إيه بما كنتم تعملون، أو هؤلاء الجماعة من أهل العلم بما كنتم تعملون، يعني عن توحيدهم وقول لا إله إلا الله، فحملوا الآية عليه أولى بخلاف الحمل على جميع الأعمال لما فيه من الاختلاف والله أعلم. قال وقوله وقال أي الله عز وجل لمثل هذا، أي الفوز العظيم، وسأل قال إيه أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، إحنا خلاص كده وصلنا للحياة التي لا موت بعدها، وما نحن بمعذبين. أجابت الملائكة إن هذا لهو الفوز العظيم، موت اللي أنت بتتكلم عنه خلاص بقى. قال لمثل هذا أي الفوز العظيم فليعمل العاملون، أي في الدنيا دار العمل. والظاهر أن المصنف تأولها بما تأول به الآيتين المتقدمتين، أي فليؤمن المؤمنون. العمل أيضا إيه قابله بالإيه بالإيمان. قال أو يحمل العمل على عمومه، لأن من آمن لا بد أن يقبل. طبعا من آمن بالله تقول له أن الخالق هو الله، آمنت بأن الخالق هو الله؟ قال آمن. نقول ألا له الخلق والأمر، فالخالق يطاع، الخالق يعبد، الخالق له شرع لابد أن تقبل به، جميل كده. قال ومن قبل أن الله الخالق الذي له الخلق وله الأمر فمن حقه أن يعمل. يبقى أنت آمنت أنه الخالق وأن له الأمر يبقى تعمل بما يأمرك به. قال ومن عمل فلا بد أن ينال. فإذا وصل قال لمثل هذا فليعمل العامل. أعملوا زي الراجل ده عشان توصلوا لنفس مصيره. تنبيه: يحتمل أن يكون قائل ذلك المؤمن الذي رأى قرينه، يعني هو اللي بيكمل الكلام ده كله. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. وبعدين رجع لنفسه فقال إيه؟ إن هذا لهو الفوز. إيه اللي أنا بقوله ده؟ أخذ بالك. ولكن الأقرب من كلام المفسرين أن هذا كلام الملائكة، إن هذا لهو الفوز العظيم. قال يحتمل أن يكون قائل هذا المؤمن ذلك هو بيحكي عن نفسه أنه قال إني كان لي قرين، أنا كنت في الدنيا كان لي صاحب قريب مني جدا قرين، لكن كانت المشكلة فيه إن هو كان عنده تشكيك يقول إنك لمن المصدقين، فتقعد تقول لي دي غيبة ودي نميمة وتأخير عن الصلاة وصلة الأرحام، وإحنا معقول هنتحاسب بالمثقال الذرة كما تذكر؟ يقول إنك لمن المصدقين أئذا متنا أئذا ما متنا وكنا ترابا وعظام أئنا لمدينون. هنتحاسب كده في مداينة، عملت ما عملتش وديت جبت. ثم قال لأصحابه أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم، قال هل أنتم مطلعون؟ ما تيجي نشوف صاحبنا ده اللي كان مدوخني في الدنيا ده. فاطلع فرأوا في سواء الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية والعافية. فهنا صرخ وقال تالله إن كدت لتردين، كنت هتوديني في داين. طبعا التردي السقوط من ايه؟ من عالي، وهنا ايه الكناية عن السقوط في النار، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني إلى العذاب. وبعدين ايه كأنما سأل نفسه، أو على القول الآخر سأل الملائكة أفما نحن بميتين. سبحان الله، يعني خلاص ما عادش دنيا، ما عادش موت، ما عادش إلى آخره. وإما الملائكة ردت له وقالت إن هذا لهو الفوز العظيم، ده مش زي أي فوز ثاني، أو هو رد على نفسه ده وقال إيه إن هذا لهو الفوز العظيم. بعد كده الآية مثل هذا فليعمل العاملون. هل هذا من كلامه أو من كلام الله جل وعلا أو من كلام الملائكة؟ قال يحتمل أن يكون قائل ذلك المؤمن الذي رأى قرينه، ويحتمل أن يكون كلامه انقضى عند قوله الفوز العظيم، والذي بعده ابتداء من قول الله عز وجل أو بعض الملائكة، لا حكاية عن قول المؤمن. قال والاحتمالات الثلاثة مذكورة في التفسير، الأمر قريب. قال ولعل هذا هو السر في إبهام المصنف القائل، عشان كده الإمام البخاري ما قطعش من الله والله أعلم. قالوا حدثنا أحمد بن يونس، هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي، نسب إلى جده. قوله سئل، ده كلام أبو هريرة رضي الله عنه، سئل يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل، أبهم السائل وهو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وحديثه في العتق. قوله قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد. وقع في مسند الحارث بن أبي أسامة عن إبراهيم بن سعد ثم جهاد. إيه الفرق بين الجهاد وجهاد؟ هذه معرفة وهذه إيه؟ منكرة. قال فواخى بين الثلاثة في التنكير: إيمان بالله إيه منكرة، جهاد في سبيل الله، حج مبرور، الثلاثة من غير ألف وإيه ولا. قال فواخى بين الثلاثة في التنكير بخلاف ما عند المصنف اللي هو ايه عرف الجهاد بالالف واللام. قال والتعريف للكمال، او وقال الكرماني الايمان لا يتكرر كالحج، اجتهدوا بقى ايه ليه عرفها ليه نكرها الى اخره. قال والجهاد قد يتكرر، فالتنوين للافراد الشخصي والتعريف للكمال، اذ الجهاد لو اتى به مره مع الاحتياج الى التكرار لما كان افضل. وتوقب عليه بان التنكير من جمله وجوه التعظيم وهو يعطي الكمال، وبان التعريف من جمله وجوه العهد وهو يعطي الافراد الشخصي، فلا يسلم الفرق. قلت دي الخلاصه بقى، خلي بالك كلام الحافظ. وقد ظهر من رواية الحارث التي ذكرتها أن التنكير والتعريف فيه تصرف من الرواة، لأن مخرجه الحديث واحد. فالإطالة في طلب الفرق، ليه هنا ألف ولام وليه هنا ما فيش ألف ولام، في مثل هذا غير طائلة، ما تتعبش نفسك في دي. قال والله الموفق قوله حج مبرور، نسأل الله أن يكتب لنا حج بيت الحرام. قال أي مقبول، ومنه بر حجك. مشكولة عندكم كلمة بر؟ بر حجك، اجعله مبرورا، بر حجك، أحسنت. قال وقيل المبرور الذي لا يخالطه إثم، وقيل الذي لا رياء فيه، يعني وقيل أيضا إيه الذي يرجع إنسان بعده أفضل مما كان على من على حاله قبل الحج. فائدة، قال النووي رحمه الله، نسأل الله أن يجمعنا بالإمام النووي الإمام حافظ في الفردوس الأعلى، قال ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان، وفي حديث أبي ذر لم يذكر الحج وذكر العتق، وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة، حديث ابن مسعود يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قال ثم البر ثم الجهاد، ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. وفي الحديث المتقدم ذكر السلامة من اليد واللسان، أي الإسلام خير من الصلاة، قال إيه من سلم المسلمون، سبحان الله الأسئلة متشابهة والإجابات مختلفة. قال العلماء اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين، ممكن أنت تكون في زمن محتاج أن أنت تحض الناس فيه على الجهاد، زمن إيه رد عن أعراض ودماء وأراضي المسلمين، فتبدأ بالأهم فيه حق المخاطبين. قال وذكر ما لم يعمله ما لم يعلمه السائل والسامعون، أو ذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموا، يعني ما يشغلش نفسه إيه باللي هو كده كده عارفه، بيكلموا عن اللي هو إيه محتاجه أكتر. قال ومنه حديث خيركم، لا عندنا إحنا شفت حتة، قال ويمكن أن يقال إن لفظة من مرادة، من أفضل الأعمال كذا، من أفضل الأعمال كذا، مرادة كما يقال فلان أعقل الناس، والمراد من أعقلهم، لأن إحنا ما فرزناش كل عقول الناس عشان نقول فلان إيه، لكن فلان أعقل الناس، يعني إيه من أعقل الناس، يعني فيما لقيتهم. فإن قيل قال ومنه حديث خيركم خيركم لأهله، ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس، إحنا برضو ما جمعناش الناس وشفناهم، ممكن يكون ده مقصر في مثلا هذا الجانب، ومجتهد في جانب الصيام، مجتهد في جانب الصلاة، مجتهد في جانب الأمر بالمعروف إلى آخره. قال فإن قيل لما قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهو ركن، فالجواب خلي بالك أن نفع الحج قاصر غالبا في العبادات، منها ما يكون نفعه قاصر، ومنها ما يكون نفعه متعدي. يعني أنت لما تجلس بينك أو أمامك خياران، تقرأ خمس أطفال القرآن لمدة ساعة أو تقرأ أنت في المصحف لمدة ساعة، أيهما أعظم أجرا؟ الذي نفعه متعدي، خد بالك. فالعبادات منها ما يكون نفعه قاصر، ومنها ما يكون نفعه متعدي. قال هنا الجواب أن الحج نفع الحج قاصر غالبا. إيه ليه قال غالبا؟ لأن بعض الأحيان مثلا يكون من مصلحة المسلمين في هذا العام أن يخرج على رأس المسلمين مثلا خليفة المسلمين أو أمير المسلمين، مصلحة يعني إيه، يشعر مثلا الأعداء بلاد المسلمين بهذه القوة والمنعة، حتى خرج الخليفة بنفسه وولى على البلاد إيه من هو أقل منه شأنا، فقالوا إيه يعني لم يخرج أبو بكر رضي الله عنه، لم يمضي جيش أسامة إلا لأن المدينة إيه فيها جيش قوي. هذه كانت وجهة نظر أبو بكر رضي الله عنه، يعني أنفذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم بجيش أسامة، طيب الناس بدأت ترتد ومانعوا الزكاة، وقال لا لا أنع جيشا أنفذه رسول الله. وكان من الحكم التي أراد من وراء ذلك أن يشعر الناس أن إخراج هذا إنفاذ هذا البعث يدل على أن المدينة فيها من يحميها وفيها جيش قوي. فهنا قال أن نفع الحج قاصر غالبا. دائما العلماء بيبقى كلامهم إيه دقيق، ما قالش إيه نفع الحج قاصر وسكت. يوم واحد يفترض له يقول له طب ما تفرض أن في بعض الأحيان احتاجنا أنه هو كده الوقت هو مش هيخرج لنفسه زي إيه انتبه الصدقات. الأصل أن هي إيه حتى لا تعلم شماله ما تنفق، ده الأصل. لكن في بعض الأحيان قام لما تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأناس فيهم وفيهم، فقام ورآه الناس وهو إيه يحمل فقام إيه الناس على إثر هذا المتقدم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه من سن في الإسلام سنة حسنة، مع إن الصدقة معروفة مش حاجة جديدة ولا حاجة، لكن في بعض الأحيان إبداء هذه الصدقة يكون إيه إذا كان هذا الرجل ممن يقتدى به، ممن في خروجه منفعة، يكون خروجه لنفسه وأيضا يتعدى نفع ذلك لغيره. فيعني المقصد مراعاة العبادات المتعدية النفع تكون إيه؟ أنت شيخ برضه يحج عن غيره مثلا؟ أحسنت، يتعدى نفعه وخروجه لغيره من هذا الوجه أيضا. جميل. قال ونفع الجهاد متعد غالبا، هو مش هيجاهد عشان يحمي دينه وبدنه وعرضه وحتة الأرض 100 متر بتاعته، ده هيجاهد عشان إيه هذه الدماء وتلك الأعراض وهذه الديار كلها يعني يحفظها الله. 110 إنما يكون الجهاد في الأصل في سبيل الله، في سبيل الله، إنما ليس كالنية لا تكون في الأرض أو إنما لا ده بقول يعني اللي خارج ده خارج إيه مش عشان يحمل الحتة ده. كان في في بعض الأماكن كده وإحنا في الأيام أيام الجيش يعني كان بعض الناس يقولون يعني إيه يقول لك أنا مع إحنا كنا في الحدود يعني أنا مع الطبنجة بتاعتها أنا هحمي نفسي، لكن اللي هتسيبه يعد من هنا هيروح بيتكم. وطبعا أنتوا عارفين بقيت العبارة اللي كان بيقولها. لكن أنا إيه فلا لا ده مش هو يعني ينشن على بيتنا بالذات. الله المستعان. قال او كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين، جهاد الدفع ووقوعه فرض عين، يعني لما يكون خلاص هاجم العدو ديار المسلمين ما تقوليش انا الوقت مستطيع للحج، ده الجهاد فرض ايه عين الآن تدفع عن ديار المسلمين. قال أو كان ذلك، علشان كده قدم النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد يعني في هذا اللفظ. قال أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرر فكان أهم منه فقدم والله أعلم. نقف إن شاء الله هنا ونكمل نتابع في المرة المقبلة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.